خرج المنقطع، خرج المعلق أيضا، خرج المدرس المعلق المنقطع المعلق المرسل والمدرس. وبالثاني ما نقله مجهول معي، يعني بالثاني بعد اشتراط الأعداد. نعم، ما نقله مجهول عينا أو حالا أو معروف بالضبط. نعم احسنت. وبالثالث ما نقله مجهول عين نافي العدل، مجهول حال كذلك، معروف الضعف كذلك، الكافر من باب أولى، الفاسق كذلك. وبالثالث ما نقله مغفل كثير الوصول كمال الضبط. خرج به ايه؟ ما نقله مغفل كثير الخطأ أو سيء الحمل، معناه المختلط كذلك الذي تغير كذلك. ومن هذا القبيل كثير، انما ذكر هذا على سبيل المثال لا سبيل حصر، ليس على سبيل حصر. وبالرابع والخامس الشاذ والمعلل، ولا يكون شاذا ولا معلل ضد الشاذ المحفوظ، معناه والمعلل ضده أو القابل المقبول السلم من العلم. تنبيهات الأول مناقشة الخطابي في تعريفه الصحيح. حد الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعجلت مقالته واتصف بهذا. قال العراقي فلم يشتغل ضبط الضار ولا السلامة من الشذوذ والعلة. قال ولا شك أن ضبطه لا بد منه، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك. قلت الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا، لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه عدله أصحاب الحديث وإن كان عدلا في دينه. فتأمل. لا، الكلام الانتقاد من العراقي قائم ووارد ومعتبر. وقوله أيضا عدلت مقالته، كد لا تجد في الراوي إلا توثيق وتعديل متساهلين. إحنا نحتاج صفة لازمة ونعتن باطن في الراوي، فما كلمة تعدلت مقالته قد لا نجد إلا تعديل وتوثيق ابن حبان في الراوي، وعند الآخرين هو مجهول، فكيف يقول عدلت مقالته؟ لو استرسلنا واعتمدنا كلام خطابي لوقعنا في التساهل. لما اتصل سنده هذه معروف، طب عدلت مقالته أم أن الذي عدل يا إخوة من المتساهلين كابن حبان وغيره؟ فهل نعتبر توثيقهم جوابنا؟ لو تفرد ابن حبان توثيق المجاهيل فكلامه غير معتبر. وضعت شيخ محمد جميل، ارجع شيخ احمد مره ثانيه. قلت الذي يظهر لي ده كلام السيوطي رحمه الله تعالى. قلت الذي يظهر لي ان ذلك داخل في عبارته، وان بين قولنا العدل. الصواب ان هذه العباره غير دقيقه من الخطاب، والدخول الذي ادعاه السيوطي ليس صحيحا. في فرق كلمة عدل تأكدنا من هذا، وهذه الصفة يسموها الصفة لازمة، لا صفة بالرغم، إنما كلمة عدل مطلقة كلمة فضفاضة، ونخشى أن يدخل فيها تعديل المتساهل. نعم.

أو لاختلافهم في اشتراط بعضها كما في المرسل. الثاني، لماذا لم يشترط نفي النكارة في الشذوذ؟ نعم أحسنت. قيل باقي عليه أن يقول ولا إنكار. أيضا كما قلت لكم قبل، التعريف تصان عن الآية عن الإسهاب. أضف إلى هذا أنه إذا كان الشاب لا يقبل فمن باب أولى المنكر. إذا الوجه الأول التعريف تصانه عن الإسهاب التطويل. الثاني أنه إذا رددنا الشاب فمن باب أولى نرده المنكر. المنكر أسوأ حالا من الشاب. عرفنا يا إخوة؟ تفضل. كلا بقي عليه أن يقول ولا إنكار، ورد بأن المنكر عند المصنف في وقت الصلاح هو الشاب سيان. ومذهب ثالث، يعني وجه ثالث، عذر ثابت، أن من العلماء من يرى الشاب والمنكر سواء. والصحيح وجوب التمييز بين الأنواع والتقصي. تهرب من العذر الثالث؟ عند العذر الأول أن التعريف تصنع الإسلام. العذر الثاني أنه إذا رددنا الشاب فمن باب أولى المنكر. العذر الثالث أن هناك من يساوي بين الشاب والمنكر. وضحت؟ وضحت شيخ محمد كمال صاحب الصالح؟ نعم. يقول أنت مع القاهرة ولا مكان ثاني؟ رجعنا رجعت الجيزة الثانية، سألوك الجيزة حلوة تبع الأهرام وكمان الدولة القديمة هم 7000 سنة. خير إن شاء الله. تفضل سلام. أيوة. ورد بأن المنكر عند المصنف في يوم الصلاح هو الشاب سيان، فذكره معه تكبير. ها؟ يقول عدى ثلاثة. قيل بقي عليه أن يقول ولا إنكار. جميل. ورد بأن المنكر عند المصنف في يوم الصلاح هو الشاب سيان. المصنف. ابن الصلاح. فذكره معه تكرير. وعند غير تكرير أو تكرار، يعني إعادة. تكرير يعني إعادة. نعم. وعند غيرهما أسوأ حالا من الشاب. المنكر أسوأ حالا من الشاب. نعم. فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى. جميل. نعم. الثالث مراده من الشذوذ هنا. قيل لم يوصف بمراده من الشذوذ هنا. الشذوذ في اللغة هو التفرد. الشذوذ في اللغة هو التفرد. وهذا مستعمل في كتب الفقه. شذ فلان بكذا، تفرد فلان بكذا في المسائل والأقوال. نعم. وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال. أحسنت. واحد. أحدها مخالفة الثقة بأرجح أحدهم. أحدهم. نعم. صحيح شيخنا. إما هذا وإما هذا. أحدها مخالفة الثقة لأرجح منه، والثاني تفرد الثقة من ذلك. مخالفة الثقة لأرجح منه، والثاني تفرد الثقة مطلقة، والثالث تفرد الراوي مطلقة. أحسنها. ورد الأخير أحسنها وبارك الله فيكم. مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه، لأن المقبول يدخل في الثقة والصدق. مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه، وهذا أقرب إلى تعريف الحافظ بن حجر الأسقلاني. والثاني عندكم تفرد الثقة مطلقا. طيب الإمام الزبري رحمه الله تعالى تفرد 90 حرفا، لم يروح أحد منهم، فكيف نرد هذا التفرد؟ وهو إمام رحال يقبل تفردات هذه أصلا. إذا الذي قال تفرد الثقة مطلقا بدون مخالفة هذا مش معقول.

فتقول سنده صحيح، سنده حسن، ولا تقول حديث صحيح ولا حديث حسن إلا بعد البحث وجمع طرق في الباب، لأن الباب إذا لم يجمع طرقه لم تعرف علته. فهو الآن بيناقش مسألة، هل الأصل عدم العلة ولا الأصل البحث والنظر في الأسامي؟ الأصل البحث والنظر في الأسامي لكي تتحقق هذا الشعور. ضارق نعم فلش بعض المحقين يعمل بهذا الطريق اللي هو يحكم على الأسامي فقط وينظر، لا بأس، بس هو بحث ناقص لما يعمل ويقول سند صحيح سند حسن يحتاط لنفسه، لا بأس بهذا، بس لا يكون على سبيل الاسترواح وترك البحث، ينبغي يزيد ويجتهد بشأن ويبحث فيما مطلوب. يعني بعض المحققين يعني يطلق عليه محققين يعني بس كده وعايز بس يسوي الصفحات ويمشي. نعم بس صحيح حديث ما حديث ما حديث أحسن صحيح بيتحسنوا بها حسابات كثير. بس والله شوف الشيخ الألباني لما لم يسكت على المسلك المشين شوف كيف ان الله نفع بطب العيب مع ذلك ياكلوا عيش برضه من وراء الشيخ الألباني. بقول لك على تحقيقات واحكام الشيخ الألباني صح؟ ما بتلاقيش نفس الحادث. انا اعرف واحدا من هنا يعني مش في مدينه هنا في محيط المحافظه عبارة عن جمع بيعطي المرأة الفلانية تجمع للمرأة والمرأة الثانية والمرأة الثالثة والأخ الفلاني وهكذا التجميعات. لما تيجي تحققوا في مسألة علمية لا يحسن الجواب يعني من مصر. وكتب لو أطلق لكم كتب عديدة كثيرة جدا كثيرة من هذا الطبيعي تعاملات مع المكاتب بالأموال من أول مهدي مع الإخوان مشكلة. بعض المحققين هؤلاء أنا أعرف يعني مقصود 600 ولا سنة بعض المحققين في خارج مصر لا يصدر هو محقق محقق شيء جديد لا يصدر لا يصدر هو بيعمل مادة بس عايز مادة وكتب وأوراق ويجمع مجلداتها محقق محققين مشهورين فهو لا يصلي صلى الله عليه وسلم. نعم لأن الأصل عدم الشذوذ وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الله ومقته فإذا ثبت عدالته وربه كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه. الرابع مناقشة عبارة ابن الصلاح ولا معللا، عبارة ابن الصلاح ولا يكون شاذا ولا معللا فأعقلها بأنه لا بد أن نقول بعلة قادحة. وأجيب كلمة معللا صفة لازمة معللا وهي هي القادحة الخفية هم يلزمش التطويل ولا تقول ايش بعلة يعني ولا بعلة من القادحة لا تلزمش. وقال معلل معل او معلول على سبيل القله والنظر هو الذي وقف فيه على عله خفيه تفضح فيه سلامه الحديث. نعم واجير بان ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر في موضعه سيد يعني. قال شيخ الاسلام لكن من غير عباره ابن الصلاح فقال من غير شذوذ ولا عله احتاج ان يصف العله بكونها قادحه وبكونها خفيه. فلما قالوا لا يكون شاذا ولا معلله اغنانا عن قوله عله قادحه. نعم وقد ذكر العراقي في منظومته الوصف الاول واهمل الثاني ولا بد منه واهمل المصنف وبدر الدين بن جماعه الاثنين فبقي الى تراضي وجهين قال شيخ الإسلام: ولم يصب من قال لا حاجة إلى ذلك، لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان صالحا، فلفظ العلة أعم من ذلك. حسبك يا شيخ، نكتفي بالرسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله في مسجد الصحابة إن شاء الله.